السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لتلك السلسلة المباركة، وهي سلسلة النداءات الإلهية للمؤمنين برب البرية، والتي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في كتابه العزيز، نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في تفسير النداء الثالث والأربعين من تلك السلسلة. وهذا النداء حسب ترتيب المصحف الشريف هو النداء الثالث والأربعون، وهو في سورة المائدة الآية رقم 108. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. كلمة الوصية يقال أوصى له بالشيء وأوصى إليه، أي جعله وصية، والاسم الوصايا بفتح الواو وكسرها، يعني الوصايا أو الوصايا. وتواصى القوم أي أوصى بعضهم بعضا، وفي الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني أسيرات. وكلمة الوصايا جمع كلمة وصية، وهي لغة الأمر. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي أمر بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وتعريف الوصية شرعا هي عهد خاص بالتصرف بالمال أو التبرع بعد الموت. كلمة الوصية هي عهد خاص بالتصرف في المال أو التبرع به بعد الموت، وهي مشروعة، حكمها مشروعة بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ومشروعة بالسنة لقوله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. والوصية أيضا مشروعة بإجماع المسلمين في جميع الأعصار والأمصار، وهي من محاسن الإسلام، حيث جعل لصاحب المال جزءا من ماله يعود عليه ثوابا أو يعود عليه ثوابه وأجره بعد موته، وهي من لطف الله تبارك وتعالى بعباده ورحمته، حيث أباح لهم من أموالهم عند خروجهم من الدنيا أن يتزودوا لآخرتهم بنصيب منها. ولهذا جاء في بعض الأحاديث القدسية يقول ربنا تبارك وتعالى: يا ابن آدم، جعلت لك نصيبا من مالك حيث أخذت بكظمك لأطهرك أو لأطهرك به. ومعنى بكظمك أي عند خروج النفس، يعني عند الموت. والوصية قسمان: قسم مستحب وهو ما كان في التطوعات والقربات، والثاني واجب وهو في الحقوق الواجبة التي ليس بها بينة تثبتها بعد وفاته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والكتابة تكفي لإثبات الوصية والعمل بها ولو بدون شهود. والخط إذا عرف عرف فكان بينة ووثيقة قوية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية وما تلاها: يخبر تعالى خبرا متضمنا للأمر بإشهاد اثنين على الوصية إذا حضر الإنسان مقدمات الموت وعلائمه. فينبغي له أن يكتب وصية يشهد عليها اثنين ذوي عدل مما يعتبر بشهادتهما، أو آخران من غيركم، أي من غير أهل دينكم من اليهود والنصارى أو غيرهم، وذلك عند الحاجة والضرورة وعند وعدم غيرهما من المسلمين. يعني إن عدم المسلمين فيشهد اثنان من يعني أهل غير الدين من اليهود أو النصارى، أي من أهل الكتاب. إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم فيها، فأصابتكم مصيبة الموت، أي فأشهدوهما، ولم يأمر بإشهادهما إلا لأن قولهما في تلك الحال مقبول، ويؤكد أو يؤكد عليهما بأن يحبس من بعد الصلاة التي يعظمونها، فيقسمان بالله أنهما صدقا وما غيرا ولا بدلا هذا. إن رتبتم، يعني في شهادتهما، فإن صدقتموها أو صدقتموهما فلا حاجة إلى القسم بذلك. ويقولان لا نشتري به، أي بأيماننا، ثمنا بأن نكذب فيها لأجل عرض من الدنيا ولو كان ذا قربة، فلا نراعيه لأجل قرابته منها، ولا نكتم شهادة الله بل نؤديها على ما سمعناها. إن إذا، أي إن كتمنا الشهادة لمن الآثمين، فإن عثر على أنهما، أي الشهدين، استحقا إثما بأن وجد من القرائن ما يدل على كذبهما وأنهما أو كذبهما، فإنهما أو وأنهما خانا، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فليقم رجلان من أولياء الميت وليكون من أقرب الأولياء إليه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، أي أنهما كذبا وكذب وغير وخان، وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين، أي إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردها على أولياء الميت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: ذلك أدنى، أي أقرب، أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يعني حين تؤكد عليهما تلك التأكيدات، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي ألا تقبل أيمانهم ثم ترد على أولياء الميت. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الذين وصفهم يعني الله عز وجل بالفسق، فلا يريدون الهدى والقصد إلى الصراط المستقيم. وحاصل هذا أن الميت إذا حضره الموت، يعني في سفره أو نحوه، مما هو مظنة قلة الشهود المعتبرين، أنه ينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين، فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما، ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إن ارتابوا، يعني شكوا بهما، فإنهما يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خان ولا كذب ولا غير ولا بدل، فيبرآن بذلك من حق يتوجه إليهما. فإن لم يصدقوهما ووجدوا قرينة، يعني دليل أو بينة تدل على كذب الشهدين، فإن شاء أولياء الميت يعني فليقم منهما اثنان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادة الشهدين الأولين، وأنهما خانا وكذبا، فيستحقون منهما ما يدعون. وهذه الآيات نزلت في قصة تميم الداري رضي الله عنه وعدي ابن بداء المشهورة حين أوصى لهما العدوي، يعني والله أعلم يعني بسبب النزول. ويستدل بهذه الآيات الكريمة على عدة أحكام، منها أن الوصية مشروعة وأنه ينبغي لمن حضره الموت أن يوصي. أيضا من الفوائد أنها معتبرة، ولو كان الإنسان وصل إلى مقدمات الموت وعلاماته ما دام عقله يعني ثابتا. أيضا من الفوائد ومما يستدل من هذه الآيات الكريمة أن شهادة الوصية لابد فيها من اثنين عدلين. أيضا أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الضرورة، وهذا مذهب الإمام أحمد، وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخ، وهذا وهذه دعوة يعني لا دليل عليها. أيضا من الفوائد أنه ربما استفيد من تلميح الحكم ومعناه أن شهادة الكفار عند عدم غيرهم حتى في غير هذه المسألة مقبولة، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. أيضا من الفوائد جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محظور، يعني لم يكن هناك شيء محظور. أيضا يدل على جواز السفر للتجارة، ويدل على أيضا أو تدل هذا النداء يدل على أن الشهدين إذا ارتيب فيهما ولم تبدأ يعني أو تظهر قرينة على تدل على خيانتهما، وأراد الأولياء أن يؤكدوا عليهما اليمين يحبسونها من بعد الصلاة فيقسمان بصفة ما ذكر الله عز وجل. أيضا من الفوائد أنه إذا لم تحصل تهمة ولا ريب لم يكن يعني حاجة إلى حبسهما وتأكيد اليمين عليهما. أيضا تعظيم أمر الشهادة حيث أضاف الله عز وجل أو أضافها إلى نفسه سبحانه عز وجل، وأنه يجب الاعتناء بها والقيام بها بالقسط والعدل، كما أنه يجوز امتحان الشهدين عند الريبة فيهما أو الريبة فيهما عندما يحدث ريبة فيهما وتفريقهما لينظر أو لينظر في قيمة شهادتهما، يعني سواء صدقة أو يعني أم كذبة. أيضا من الفوائد أنه إذا وجدت القرائن الدالة على كذب الوصيين في هذه المسألة قام اثنان من أولياء الميت فأقسم بالله أن أيماننا أصدق وأصدق من أيمانهما ولقد خان وكذب أو كذب، ثم يدفع إليهما ما ادعياه وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام البينة. مما ورد كما ذكرنا في نزول يعني هذه الآية الكريمة وما ذهب إليه أكثر المفسرين في تميم الدري وعدي ابن بداء، إذ روى البخاري وغيره أن تميما الدري وابن بداء كان يختلفان إلى مكة، فخرج معهما فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما فدفع تركته إلى أهله وحبس جاما يعني إناء من فضة مخوصا بالذهب، فاستحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتمتما ولا اطلعتما، ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من عدي وتميم، فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلف أو حلف أن هذا الجام للسهمي ولا شهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، فقال فأخذوا أنجام وفيهم نزلت الآية الكريمة. من فوائد تلك الآيات أن كلمة الأوليان واحدها كلمة الأولى بمعنى الأجدر، يعني أولى بمعنى أجدر، الأوليان يعني الأجدران والأحق، وعرف باللام العهدية لأنه معهود للمخاطب ذهنا، والأوليان يعني الأحقان بالشهادة لقرابتهما من الميت. قال أهل العلم إن هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابا ونظما وحكما. من فوائد الآية أيضا التخوف من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم لا داعي إليه، يعني التخوف من قوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم لا داعي يعني إليه مع وجود ضرورة السفر وانعدام وجود المسلم، كما لا محذور من تحليف الشاهد إذا يعني حامت حوله ريبة أو حوله ريبة أو شك في عدالته، لا سيما في ظروف يعني تقل فيها العدالة لفساد الأحوال، يعني أحوال الناس في هذا الزمان الله المستعان. ولهذا فإن الآية محكمة والعمل بها جائز. أيضا من فوائد الآية الكريمة استحباب الحلف بعد الصلاة تغليظا من شأن المسلم. قال ابن عباس الصلاة المقصود بها هنا صلاة العصر، استحباب فيقسمان بعد الصلاة أي صلاة العصر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الآية يعني هذه الآية وما تلاها الآية الثلاث من سورة المائدة الآية 106 و107 و108 من أصعب ما في القرآن كما ذكرنا إعرابا ونظما وحكما. أيضا من الفوائد في هذه الآية العظيمة قوله تعالى: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، أي شرعية هذا الحكم على هذا الوجه المرضي من تحليف الذميين إذا استغيب بهما أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضي. أما قوله تعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أن يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجهها، هو تعظيم الحلف بالله ومراعاة أو مراعاة جانبه وإجلاله، والخوف من الفضيحة بين الناس إن ردت اليمين على الورثة فيحلفون ويستحقون ما يدعون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. ثم قال سبحانه عز وجل بعد هذا يعني النداء قال: واتقوا الله أي في جميع أموركم، واسمعوا أي أطيعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته ومتابعة شرعه. أيضا هناك فائدة ممن قال بعدم نسخ هذه الآية وأنها محكمة ويعمل بها من الصحابة، قال ذلك أبو موسى الأشعري وقضى بها، وأيضا عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم، ومن الأئمة إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله الجميع، فهؤلاء من الصحابة والتابعين قالوا بعدم نسخ هذه الآية وأنها محكمة ويعمل بها. هذا ما تيسر من تفسير هذا النداء العظيم المبارك الذي هو النداء 43 في حسب ترتيب المصحف الشريف من النداءات الإلهية التي نادى الله عز وجل بها المؤمنين في القرآن الكريم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.